هناك علم من علوم القرآن يسمى علم فواتح السور، يتتبع فواتح جميع سور القرآن. وقد حصر علماء علوم القرآن هذه الفواتح وبينوا أن الله عز وجل افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من أنواع الكلام لا يخرج شيء من السور عنها: الثناء عليه سبحانه بالتحميد أو التسبيح، وحروف التهجي، والنداء، والجمل الخبرية، والقسم، والشرط، والأمر، والاستفهام، والدعاء، والتعليل. كل سور القرآن لا تخرج إطلاقا سورة من السور القرآن الكريم عن الافتتاح بواحد من هذه العشرة: الثناء عليه سبحانه بالتحميد أو التسبيح، وحروف التهجي، والنداء، والجمل الخبرية، والقسم، والشرط، والأمر، والاستفهام، والدعاء، والتعليل. إذن من أي قسم منها سورة الكوثر؟ الخبر، نعم. فسورة الكوثر افتتحت بجملة خبرية: إنا أعطيناك الكوثر، وهي التي تدل على شيء وقع، إنا أعطيناك، فهي مثل سور أخرى ابتدأت بالخبر، مثل يسألونك عن الأنفال، أو أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذا فيما يتعلق بفواتح السور. كما أشرنا من قبل، ورد في عدة آيات من القرآن الكريم قوله تعالى: يسألونك عن كذا، فيأتي الجواب مصدرا بقوله قل. لا شك أن كلمة قل تفيد أن هذا وحي يوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بأن يقوله للناس ويبلغه عن ربه. وكذا جاء في مفتتح بعض السور عقب طلب أو سؤال من المشركين، مثل لما المشركون راودوه على حل وسط يلتقيان معا في منتصف الطريق: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الحق معنا فقد أصبته، وإن كان الحق معك فنكون أصبنا، يعني حل وسط في العقيدة. فنزل قوله تعالى لأول مرة يخاطبهم بهذا الخطاب الشديد: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه، ولي ديني الحق الذي أثبت عليه. فلما طلبوا ذلك قال قل يا أيها الكافرون، ومثلا صف لنا ربك، فنزل قل هو الله أحد الله الصمد. أما في سورة الكوثر فلم تفتتح بكلمة قل، وإنما افتتحت بهذا الخبر: إنا أعطيناك الكوثر. فكأنه تعالى ينفي الواسطة حتى بكلمة قل لحكمة، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني قريب كما هي العادة في كثير من المواضع، ألغى هذه الواسطة ليشير إلى قرب الله من عباده واستجابته دعاءهم. فإني قريب حقيقة خبر، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كذلك هنا في سورة الكوثر نفى الله عز وجل الواسطة حتى بكلمة قل، ليخبر خليله صلى الله عليه وسلم مباشرة بحقيقة جازمة، وهي أنه سبحانه وتعالى يدافع عنه بنفسه العلية. ولهذا فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسر بنزول هذه السورة غاية السرور، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس.